تفسير الآية 60 من سورة الذاريات يقول تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي هذا تخصيص لأسوأ أنواع الذين ظلموا المذكورين في الآية السابقة، وهم الذين كفروا، بمزيد من التأكيد على تهديدهم لاستحقاقهم لهذا، وتوضيح لسبب عذابهم بأشد أنواع العذاب وهو الكفر، أي فهلاك لهم إذن من النار التي تنتظرهم لتعذبهم يوم القيامة في مقابل كفرهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، وهو اليوم الذي كان يعدهم به الله تعالى ورسله، وهو اليوم الذي كان يعدهم به الله تعالى ورسله والمسلمون معهم ولم يكونوا يصدقونه، وذلك إضافة إلى الويل الدنيوي أي العذاب الذي يصيبهم في دنياهم ويتمثل في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. وفي هذا تهديد شديد لهم ليستفيقوا قبل نزول العذاب بهم ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وهو ضمنا رحمة بهم بصورة غير مباشرة لينتبهوا وليستعدوا.